الحمد لله القائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا معبود سواه، فعال لما يريد، يحيي ويميت ويغني ويقني، ويضحك ويبكي، ويبتلي ويعافي، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله على فترة من الرسل للناس بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى من استنى بسنته وسلك طريقته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، فتذكرنا هذه التلبية ويذكرنا هذا الإهلال الذي هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تذكرنا هذه التلبية وهذا الإهلال بأمور. وابتداء، فمعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا ربنا بعد إجابة، وسمعا وطاعة لك يا ربنا بعد سمع وطاعة، وامتثالا لك يا ربنا بعد امتثال. فنقول كذلك: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونقول للخلق كلهم: اشهدوا بأننا مسلمون، ونعلنها صباحا ومساء: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. تذكرنا هذه التلبية بنداء الخليل إبراهيم إذ أمر أن ينادي في الناس بالحج، كما قال تعالى آمرا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاستجاب لذلك المستجيبون فقالوا امتثالا: لبيك اللهم لبيك، أجبنا نداءك يا رب إذ ناديت، أجبنا نداء خليلك إذ نادى يا ربنا، سمعنا قولك في كتابك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سمعنا قولك في كتابك: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأجبنا نداءك واستجبنا لك، وتبرأنا إليك من الشرك ومن أهله. لبيك اللهم لبيك، لبيك إلى الطواف بالبيت العتيق، لبيك إلى السعي بين الصفا والمروة، لبيك إلى الوقوف بعرفات، لبيك إلى الصلاة خلف المقام، وإلى النحر في فجاج مكة ومنى، فكل فجاجها طريق ومنحر. سمعا وطاعة لك يا ربنا، لبيك اللهم لبيك ذكرتنا بالكعبة البيت الحرام الذي جعل قياما للناس، لبيك اللهم لبيك ذكرتنا بهاجر عليها السلام وهي تسعى بين الصفا والمروة، وذكرتنا بزمزم إذ تفجرت ينابيع بعد أن أشرفت هاجر ولدها وولدها على الوفاة والموت. لبيك اللهم لبيك تذكرنا بمنن ولياليها وأيامها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تذكرنا بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، فالله لا شريك له، لا ملك من الملائكة يشارك ربنا في حكمه، ولا نبي من الأنبياء يشارك ربنا في حكمه ولا في ملكه كذلك، ولا ولي من أولياء الله الصالحين يشارك ربنا في حكمه، ولا جن ولا إنس على الإطلاق. فلا شريك لله، لا شريك لك، ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك لبيك تذكرنا بأن النعم كلها من الله، إن الحمد والنعمة لك والملك، فما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم أزداها الله إلينا وكلها منه سبحانه، فيستحق الحمد كل الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك، وكذا الملك كله لله، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. لبيك لا شريك لك لبيك. فلننفي جميعا الشريك عن الله، ونعلن ذلك بقولنا لا إله إلا الله، فهي خير ما يقال في هذه الأيام والأيام المقبلة إن شاء الله. رطبوا بها الألسن وانفوا بها الشريك عن الله سبحانه، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، وكما سلف تذكرنا بالخليل إبراهيم وبهذه الأسرة المباركة الطيبة، المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة واختصصناهم بخاصية، ألا وهي ذكر الدار، كثرة تذكر الدار الآخرة كأنها أمام أعينهم، تذكر الجنة وما فيها من النعيم، والنار وما فيها من العذاب الأليم والثبور والهلاك والتضاغي والعياذ بالله، فعملوا لذلك أعمالا. رزقهم الله تذكر الجنة والنار على الدوام، فقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. هذه الأسرة المباركة، أسرة الخليل وآل إبراهيم، التي أعلنت عن هويتها وبوضوح وصراحة وجلاء، وأنها أمة مسلمة. الخليل إبراهيم أمة وحده، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، كان إماما للناس، كما قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. وكذلك سائر أسرته، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. إبراهيم وأهل بيته، آل إبراهيم أسوتنا وقدوتنا، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تتبع هذه الآية بآية: هي فيصل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانظر يا عبد الله إلى اهتماماتك، هل اهتماماتك أن تكون حياتك كلها لله رب العالمين، أم أنك تجعل حق الله على جانب وتمضي قدما في دنياك لاهثا وراءها محبا للدنيا معرضا عن الآخرة؟ أيها الإخوة، يجب أن تكون حياتنا كلها لله، ومماتنا وصلاتنا ونسكنا كل ذلك يكون لله سبحانه. لا يكن الدين هامشيا في حياتك وتفضل عليه العاجلة الزائلة، بل لزاما أن تكون الحياة كلها لله. كذا قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لنا في الخليل إبراهيم عليه السلام أسوة، لنا في الذي بنى البيت العتيق ورفع القواعد منه أسوة حسنة نأتسي بها ونقتدي. فإذا كان للناس أسوة، فأسوتنا وقدوتنا رسل الله الكرام، وعلى الأخص رسولنا عليه الصلاة والسلام وجده إبراهيم الذي وفى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أئمتنا وأسوتنا، فلننظر إلى خصالهم، ولننظر إلى أقوالهم وإلى دعواتهم، فبهم نقتدي وبهم نأتسي. إن إبراهيم عليه السلام أعلن عن هويته وأنه مسلم لله ومستسلم له، أنه مسلم ومستسلم لله، وسأل الله الثبات على ذلك. هو ولد إسماعيل قائلين: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يا ربنا اجعلنا مطيعين لك، واجعل من ذريتنا أمة مطيعة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقد سأل الله الثبات على الصلاة مع الإسلام حتى الممات، قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لقد ضحى من أجل دينه، ضحى بنفسه، فصبر على الإلقاء في النار غير مبال ولا مهتش، بل معتصم بالله قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل. ولم ينهزم ولم يتراجع، والعروض عليه قوية أن يتراجع، إلا أنه يثبت على الإسلام فيلقى في النار قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل، فيجعلها الله عليه بردا وسلاما. يصبر على أوامر الله ويمتثل، فيؤمر بالختان وابن الثمانين سنة، فيختتن بالقدوم آلة النجار المعروفة، ولم تكن هناك تلك المواسي الحادة التي تريح، وإنما بالقدوم آلة النجار المعروفة، ويضحي ببلاده كلها ويتركها قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي، ويضحي بولده إذ يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فيثبت الله الإذن بالقول الثابت: يا أبت افعل ما تؤمر. ليس هذه الخصلة فحسب، ليس ذبحي فحسب، بل كل ما يأمرك الله به امتثل. يا أبت افعل ما تؤمر. وكان هذا دوما شأن صادق الوعد إسماعيل، فيأتيه أبوه ذات يوم يقول: يا بني، إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، أتساعدني؟ يجيب الابن قائلا: يا أبت أتعربك، أتعربك يا أبت، يعني اسمع واطع لله يا أبت، وأنا لك معين بإذن الله. أسرة طيبة مباركة، إبراهيم الذي وفى يضحي بنفسه وببلاده، وكذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت فيه خصال الخير من شجاعة وإقدام، فيلتقي بالجبابرة الذين يقول أحدهم: أنا أحيي وأميت. فيقول إبراهيم بكل شجاعة: ربي الذي يحيي ويميت، لست أنت الذي تحيي وتميت، بل ربي الذي يحيي ويميت. وهكذا يواصل متحديا مجادلا بالحسنى: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فنتعلم منه الشجاعة والإقدام، ونتعلم منه كذلك الكرم، فهو الكريم وأحفاده كرماء. قال عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لقد رغى إلى أهله لما أتاه الأضياف، فجاء بعجل سمين، عجل حنيذ طهاه بأجود أنواع الطهي، واستسمنه أعظم استسمان، وقربه للأضياف قائلا: ألا تأكلون؟ إنه مثال لكل خير، فما من باب من الأبواب إلا وتجد السبق لإبراهيم عليه السلام في هذا الباب. صدق الله إذ قال: إن إبراهيم كان أمة. فعلينا أن ننظر إلى كلماته وإلى معتقده وإلى دعواته حتى نأتسي به من كلماته: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من دعواته: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. هذه دعوات دعا بها الخليل مع دعوات أخرى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن نداءاته: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ويحمد ربه على الذرية قائلا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فهذا أسوتكم، هذه أسوتكم، وهذا إمامكم مع نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتسوا به في التوحيد، وامتثلوا دعوته، وأجيبوها وقوموا بما قام به الخليل إبراهيم قدر جهدكم قدر استطاعتكم. فلقد قال تعالى: ولكل قوم هاد. فهداتنا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، تواضع لله مع إخبات لله مع حسن طاعة لله سبحانه وتعالى مع بذل وتضحية ودعوة إلى الله. إن الله قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من الشرك ومن المشركين ومن الآلهة المعبودة مع الله سبحانه وتعالى. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا أعلنوها واضحة البراء من الشرك ومن المشركين ومن الآلهة المعبودة مع الله سبحانه. فنشهدك يا ربنا على براءتنا من كل دين يخالف دينك ومن كل شرعة تخالف شريعتك ومن كل ملة تخالف الملة الحنيفية السمحة. نقر لك يا ربنا بالإسلام، نبرأ إليك يا ربنا من كل الشعارات الوافدة على بلاد المسلمين من ماركسية وديمقراطية واشتراكية ولينينية وماركسية وغير ذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إخواني بارك الله فيكم، من كانت له سعة فليشد الرحال إلى بيت الله الحرام، ففيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. من كان موسرا فليشد الرحال إلى هنالك يتذكر المناسك ويقضي تفثه ويفي بنذره. وصلاة في البيت الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. والبلد الحرام يشمل مكة كلها، فالصلاة في مكة كلها مضاعفة بهذا التضعيف كما قال جمهور العلماء. فمن وجد ساعة فليتوكل على الله وليحسن التوكل عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إخواني لكم أسوة في خليل الرحمن فأتسوا به، لكم أسوة في رسولكم محمد فأتسوا به. إذا كان الخليل عليه السلام لما أمر بذبح ولده امتثل وتله للجبين ولكن الله سلم، فمن كانت عنده سعة فليضحي في هذه الأيام، يضحي في موعدها، يضحي بالأضحية في موعدها، والله لن يتره عمله ولن يبخسه حقه. قال تعالى: ولن يتركم أعمالكم. استعينوا بالله واصبروا واتسوا برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. فانظروا إلى سيرة الخليل إبراهيم وسيرة الرسل الكرام وامتثلوا واتبعوا. وإياكم أن تغرنكم الحياة الدنيا أو أن يغرنكم بالله الغرور. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم جميعا أن الله فضل بعض الأيام وبعض الليالي على بعض. وإن قلت لماذاك فالجواب أن الله فعال لما يريد، فهو سبحانه فضل الأيام المقبلة، بلغنا الله وإياكم إياها بأمان وسلام، وجعل هلالها علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال خير ورشد، اللهم آمين. هذه الأيام المقبلة هي خير أيام السنة على الإطلاق، بل هي خير من أيام رمضان، هي خير من أيام رمضان، إذ النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ومن فضيلتها على أيام رمضان أن هذه الأيام داخلة ضمن الأشهر الحرم، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وإن كانت الأشهر الحرم لها فضيلة كما قال تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فذو الحجة على وجه الخصوص فضيلته أعظم. ولذا فإن النبي قال في خطبته يوم النحر، قال لأصحابه وللخلق: أي شهر هذا؟ سكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. معظما شأن هذا الشهر، أي بلد هذا؟ ثم قال: أليست البلدة، أي أليست البلدة الحرام مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي يوم هذا؟ ثم بعد قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فعلم الجميع درسا قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلا تنتهك عرض امرئ مسلم في هذه الأيام، لا تنتهك عرض امرئ مسلم في هذه الأيام، حرمته أعظم من حرمة يوم النحر في بلد الله الحرام في شهر الله الحرام. لا تقرب مال امرئ مسلم بغير حق، لا تسول لك نفسك أن تعتدي على مسلم. إن هذه الأيام والليالي أقسم الله بها على رأي كثيرين من العلماء والفجر وليالي العشر، بل من العلماء من قال هي المعنية بقوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فاغتنموها أيها الإخوة، أجل ما يفعل فيها الإكثار من ذكر الله، هذا أفضل ما يفعل في هذه الأيام. في رواية ابن حبان: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. كذا في روايته، وإن كان في سندها بعض المقال، لكن عليها جماهير العلماء، وقد أيدت بقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذا فإن من المستحب أيضا في هذه الأيام فضلا عن الأضحية الذبح. الذبح في العشر الأول نعم هو ليس من الأضاحي، ولكنه من إطعام الطعام المستحب، لأن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أهل العلم من قال إن الأيام أطلقت وأريد بعضها هو يوم النحر، ومن العلماء من ترك الآية على عمومها وقال يوم النحر يوم الأضاحي، وقبل يوم النحر أيضا الإطعام مشروع لعموم الآية الكريمة. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، فأجل ما يفعل وأعظم ما يفعل الإكثار من ذكر الله، ولا يخفى عليكم ما في ذكر الله من الفضل، ولا يخفى عليكم ما في ذكر الله من الأجر، ولا يخفى عليكم أن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، فأكثروا من ذكر الله. ومع ذكر الله من أراد أن يصوم صام. والروايات عن رسول الله في هذا الباب أكثر من رواية، أثبتها قول عائشة أنها لم ترى النبي صائما قط في العشر، لكن الصيام عمل بر. وهناك حديث هنيدة بن خالد مختلف فيه أن النبي ما ترك صوم العشر قط. هذا عن الصيام، فهو عمل بر، ومن أراد أن يصوم صام. ولزاما أن تتحلل من المظالم، حتى إذا رفعت يديك بالدعاء أجيب دعاءك ولا يرد الدعاء في وجهك. لزاما أن تتحلل من المظالم، أن تردها إلى أهلها، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وإن كنت قاطعا للرحم فبادر بالوصل، فلا ينبغي أن تدخل عليك العشر وأنت ملعون، لأن قاطع الرحم ملعون. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصل الأرحام وإن قطعوك، وأعطهم وإن منعوك، واحلم عليهم وإن جاهلوا عليك. إن لي رحما أصل ويقطعون، أعفو ويسيئون، أعطي ويمنعون، أحلم ويجهلون. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والشاب الذي عاق أبويه طيلة حياته أو قدرا من حياته عليه أن يتوب، فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، ألا وهي كبيرة العقوق، ألا وهي كبيرة العقوق. فتلك من أكبر الكبائر، كما قال الرسول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا قول الزور وشهادة الزور. فمن ألم بشيء من ذلك فليتب. والشباب الذين قل علمهم وجهلوا، لا ينبغي أبدا لأحد منهم أن يرفع صوته على والديه، لا ينبغي أبدا، فهذا جهل وغباء أن يرفع الشاب أو الابن عموما صوته على والديه. جهل بكتاب الله وجهل بالأدب. إن الله قال: ولا تقل لهما أف. فترى الشاب يكلم والده كما يكلم على سوق، صوته مرتفع بأنكر الأصوات صوت الحمير، ويتخاطب مع أمه أو مع أبيه، وخفي عليه أو جهل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، التي هي أدنى الكلمات حروفا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. إن كثيرا من الأبناء لم يتربوا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد علم أنه من الأدب القرآني والأدب النبوي حتى الأدب العرفي عند أهل الأخلاق الحميدة عدم رفع الصوت على الكبير، على الأبوين، على ذوي القدر. أما أن تنتهك كل تلك الحرمات فتب إلى الله منها أيها الشاب، كيف تقف وتجيب بين يدي الله على هل امتثلت ولا تقم ولا تقل لهما أف أم لم تمتثل؟ ستجد نفسك غير ممتثل، تجد نفسك رافعا للأصوات سالكا سبل الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فعليك بالعودة إلى البر بالوالدين وخفض الجناح لهما امتثالا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أد للجيران حقوقهم، فللجار حق عظيم لا يخفى عليكم جميعا. ولم يزل جبريل مستمرا على الوصية بالجار حتى ظن النبي أن جبريل سيجعل للجار نصيبا من الميراث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بل أمر الله والجار ذي القربى والجار الجنب. وكذلك أمر الرسول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالله الله في الوالدين والأرحام والجيران، ومن تربطنا بهم صلة كالصاحب بالجنب وهو الزوج أو الصاحب في السفر. أيها الإخوة، من وجد ساعة فليضحي. فلم يترك النبي التضحية عليه الصلاة والسلام، لم يترك التضحية، وإن التضحية خير لك من أموال تنفق يمينا وشمالا، لأن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير، هذا كلام الله. وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأضحية شروطها وهي مبسوطة في كتب الفقه معلومة لديكم والحمد لله. فأنفقوا يمينا وشمالا في طاعة الله، ولتكن الحياة كلها لله. نذكر إخواننا والخلق جميعا بأن المسلم ينبغي أن تكون حياته كلها لله سبحانه. لكن الشخص ظنا أن الدين هو الصلاة، صلاة 4 ركعات نقرا والانصراف بعد ذلك وعدم الانشغال بأمر دينك، بل عليك يا مسلم أن تكون حياتك كلها لله وتفكيرك كله فيما يرضي الله على الوجه الذي تحب أن تلقى الله تعالى عليه. فديننا ينظم لنا كل شؤوننا، صلاة وزكاة وصيام وحج وتهليل وذكر، ومع ذلك سياسة بالكتاب والسنة واقتصاد وفق كتاب الله وسنة رسول الله. فلا ربا ولا خمر ولا ميسر ولا أكل لأموال الناس بالباطل ولا حكم بغير ما أنزل الله. ديننا ينظم لنا كل حياتنا، كل شؤوننا ينظمها لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الأصدقاء، من أصادق؟ أصادق أهل الصلاح أهل الفضل الذين يذكرونني بالله. أبتعد عن أهل الفسق، أصادق أهل الصلاح. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيها الإخوة، كتاب الله بين أيديكم خير كتاب، وسنة رسوله بين أيديكم خير السنن. فأقبلوا على كتاب الله وأقبلوا على سنة رسول الله، سائلين الله العون على الطاعة، فلن نعان إلا إذا أعاننا الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم من كان منا حاجا فيسر له سبيل الحج، ومن تخلف منا عن الحج لعذر فأنت كريم. وقد قال رسولك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسر لنا ولكم سبل الطاعات، وأن ييسر لنا ولكم سبل العبادات. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، وطيب ألسنتنا بالذكر الحكيم، وحسن أخلاقنا وفق نهج رسولك الكريم، وأصلحنا وإيانا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ومن علينا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير، وأقم الصلاة.